بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب أصول الإيمان وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنفين الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال التمهيد الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. توحيد الأسماء والصفات هذا أيضا فرع على الأصل الأول، هذا فرع على الأصل الأول وهو الأصل الأول من أصول الإيمان، كتاب اسمه أصول الإيمان، هذا فرع على الأصل الأول. لا يزال الكلام كله عن الإيش؟ عن الأصل الأول، لازلنا نتكلم في الكتاب عن الأصل الأول. هل انتقلنا إلى الأصل الثاني وهو أمام بالملائكة، أم أننا لازلنا نتكلم عن الأصل الأول؟ إذن يعني ركزوا. قال الفصل الثالث توحيد الأسماء والصفات. قال التمهيد، قال الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. قال، وهذا مدخل سلوكي، هذا مدخل سلوكي على الكلام عن المسألة من جهة العقيدة، وهذا يعني من حسن تصرف المصنفين، وذلك لأن هناك المصنفات الكثيرة تتكلم عن القضية مباشرة، كلام عن توحيد الأسماء والصفات، كلام عن توحيد الربوبية ونحو ذلك، لكن هذا مسلك طيب، وهو أن يذكر الإيمان بالأسماء والصفات ويذكر الجانب السلوكي، ويذكر الجانب السلوكي. يعني نحن لماذا ندرس الإيمان بالأسماء والصفات؟ لماذا ندرس ذلك؟ لنعرف ربنا سبحانه وتعالى، وما أثر ذلك، أو ما أثر هذه المعرفة. ولذلك هذا أو هذه المقدمة في الحقيقة يعني موفقون في أنهم ذكروها، جزاهم الله خيرا. قال الإيمان بالأسماء والصفات وأثر ذلك في سلوك المسلم. قال إن للإيمان بأسماء الله وصفاته آثارا عظيمة في نفس المسلم وتحقيقه لعبادة ربه. حقيقة أنه من أعظم أبواب الإيمان، من أعظم أبواب التعبد لله، أبواب التعبد بالأسماء والصفات. يعني نحن نتعبد بالصلاة والصيام والحج والزكاة وكل هذه الأنواع من العبادات، من أجل أنواع العبادات التعبد لله بالأسماء والصفات. قال فمن آثارها تلك المعاني التي يجدها العبد في عبوديته القلبية التي تثمر التوكل على الله تعالى والاعتماد عليه وحفظ جوارحه وخطرات قلبه وضبط هواجسه حتى لا يفكر إلا فيما يرضي الله تعالى ويحب لله، وفي الله به يسمع وبه يبصر، ومع ذلك هو واسع الرجاء وحسن الظن بربه. ما معنى هذه العبارة؟ هو هيفسرها هنا إلى حد ما. قال هذه المعاني وغيرها مما يتعلق بالإيمان بمعاني الأسماء والصفات تثمر العبودية الظاهرة والباطنة على تفاوت بين شخص وآخر، على تفاوت بين شخص وآخر، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. يعني الناس ليسوا في إيمانهم على درجة واحدة، كذلك هم في تعبدهم بالأسماء والصفات ليسوا على درجة واحدة، ليسوا على درجة واحدة. هناك من الناس من مثلا وهو يتعبد بالأسماء والصفات إذا يعني أراد أن يسأل أو يدعو محصور، مثلا صورة تعبده في السؤال في مثلا يا رب مثلا، هذا خير، لكن محصور في هذا الاسم أو هذا النداء مثلا. الآخر مثلا يا غفور اغفر لي ونحو ذلك. لكن هناك من هو أعظم وأوسع تعبدا في هذا الباب، يتعبد لله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته ومقتضياتها بكل ما هو يثمر في قلبه عظيم الإيمان. قال: فلإسمه الغفار أثره العظيم في محبته سبحانه وتعالى وعدم اليأس من رحمته. العبد الذي مثلا يقف عند اسم الغفار كده ويتعبد به، هذا لا ييأس أبدا. لماذا؟ يعني نقصد لا ييأس إن ارتكف ذنبا أو اجترف إثما، لا ييأس من رحمة الله. لماذا؟ لأنه علم أن الله غفار، فتراه يتعبد بهذا الاسم. فإن أساء علم أن له رب يغفر، فتراه لا ييأس أبدا إن أصابه ما أصابه من ارتكاب مثلا محرمات أو نحو ذلك. قال: ولاسمه شديد العقاب آثره الكبير في خشيته وعدم الجرأة على محارمه. العبد الذي يعلم أن من أسماء الله شديد العقاب، هذا العبد تراه يجترئ على المحارم كثيرا، ولو اجترأ تراه يخاف ويرتجع. ولذلك في الحقيقة هذه الأحداث التي من حولنا في الناس والجرأة التي عليها كثير من الناس في انتهاك الحرمات، أكثر هؤلاء يجهلون أصلا ربما هذا الباب، أصلا باب التعبد بالأسماء والصفات. فلو علم كثير من هؤلاء أن الله رقيب وحسيب وشهيد، وأنه سبحانه وتعالى يحصي عليه ما يفعل ونحو ذلك، فإنه لا يفعل هذه الأفعال ولا يكذب هذه الأكاذيب ولا يفتري هذا الافتراء الذي يفعل ونحو ذلك. قال: وهكذا لأسمائه الأخرى وصفاته آثارها بحسب دلالتها المتنوعة في نفس المسلم واستقامته على شرع الله، بل وتحقيق محبته في القلوب. يعني أضرب لكم أمثلة أخرى، فعلى سبيل المثال إنسان الذي يجد مثلا ضيقا في الرزق، هذا الإنسان الذي يتعبد بالأسماء والصفات تراه لا ييأس أبدا ولا يقنط، وإنما يتعبد لله بأسمائه وصفاته. فهو يعلم أن لله اسمه الأسماء، ومنها الرزاق، ومنها المنان، ومنها الكريم، ومنها ذو الفضل العظيم، وغير ذلك. فتراه يتعبد لله بذلك وبمقتضى ذلك. وهكذا الذي أصابه كرب أو هم أو غم، يعلم أن لله أسماء: يا حليم، يا عظيم، يا قدير، ونحو ذلك، ويتعبد بمقتضى ذلك. ولذا فإنك كما أضرب دائما هذا المثال، تنظر في استعمال يوسف عليه السلام لأسماء الله تعالى، هو يدعو رجلين إلى دعوة التوحيد. قال: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا اختار يوسف الواحد القهار؟ ما هو أي اسم من أسماء الله ممكن يتحط كما ربما يتوهم بعض الناس. امسك المصحف، يعني انظر في كتاب الله، ستجد أن غالب الآيات تختم به الأسماء والصفات، والبعض ربما يظن أن هذا من قبيل سجع الألفاظ وسياق الألفاظ سجعا مع اللغة. حاشا سبحانه وتعالى، إنما هذا وضع في موضعه لحكم عظيمة. كل آية تجد فيها ختام بالأسماء والصفات لابد من ارتباط. ولذلك يوسف عليه السلام لما قال للسجناء: يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ لماذا ما اختار غير هذين الاسماء؟ أو لماذا لم يجعل مثلا أم الله الواحد الأحد مثلا، إنما قال الواحد القهار، وذلك لمناسبة الحال، لأنه أدعى إلى تعلق القلوب بالله. هؤلاء السجناء مقهورون، مقهورون، وربما ظن بعضهم أنه لا يستطيع الخروج من تحت قهر من قهره. فيذكره يوسف عليه السلام أن هناك من هو فوق هذا الذي قهرك، وهو القهار سبحانه وتعالى. وهكذا فالأسماء والصفات في الحقيقة باب من أعظم أبواب التعبد لله سبحانه وتعالى. قال: التي هي أساس سعادة المسلم في الدنيا والآخرة ومفتاح كل خير وأعظم عون للعبد على عبادته لربه على أكمل الوجوه. إذ الأعمال الظاهرة تخف وتثقل على النفس بحسب المحبة القلبية لله تعالى. فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بماذا؟ بمعرفة الله. مهمة جدا هذه العبارة، منوطة بمعرفة الله. أنا أضرب لك مثالا على الخلق ولله المثل الأعلى. لو أني أعلم، أنا هديكم مثال حتى مؤلم كلنا بنعيشه الكم ساعة دول. الرئيس محمد مرسي لما يروحوا العيال المجرمة دي النصارى اللي محدش عايز يقولها في الإعلام، إن الشوارع دي المليانة كلها نصارى تقريبا، كنايس عمالة تقلب بالأوتوبيسات في الشوارع. لما يروحوا العيال المجرمة الكفرة دول يروحوا يقفوا على سور القصر وبعدين عايزين ينطوا جوه، ومؤامرة كاملة، والجيش يعمل نفسه مش واخد باله، والشرطة تعمل نفسها مش واخدة بالها، مش كده؟ بعض الناس الطيبين لما جم يحللوا الخبر يوم يقول طب ليه الرئيس ما العالم دي ما دلوقتي ما يصدر قرار دلوقتي يقبض عليهم، اللي هم البرادعي والمش عارف ايه والشلة اللي بتعمل تحريض على انقلاب في الدولة. فكتير من الناس ما هوش واخد باله انه رئيس الدولة اصلا ايده مش ممكنة، ايده ما هيش ممكنة، الجيش ممكن يخونه والشرطة ممكن تخونه، فين المخابرات المصرية اللي بيقولوا عليها ما فيش منها، فينها؟ قاعدين بيعملوا ايه؟ بيشربوا شاي وبيشربوا سحلة. فين الامن الدولة؟ قاعدين بيعملوا ايه؟ قاعدين بيتفرجوا على التلفزيونات وعلى الدش وعلى القنوات الفضائية. فين اجهزة الامن العام؟ مفيش. علشان كده لما انت تيجي تقول طب هو ما عملش كده ليه، الجواب الصحيح يتقال لك انه ليس في قدرته. فارجع تاني للكلام بقى بتاعنا، انك اذا علمت ان من تعبده وتحبه وترجوه له صفات على هذا النحو، انه قدير، أنه عظيم، أنه كبير، أنه شديد العقاب، أن كل صفات الكمال، فعند ذلك قلبك يطمئن. هذا إله قدير، هذا إله عظيم، هذا إله عنده خزائن لا تنفد، هذا إله عنده كذا وكذا وكذا وله كذا، من كل صفات الكمال والجمال ليس فيه نقص، ليس عنده وجه نقص، ولذلك تثق فيه أعظم الثقة، ويمتلئ قلبك عند ذلك وأنت في عبادته أعظم امتلاء بحبه. ولذا فمعرفة الله يعني معرفة ما له سبحانه وتعالى، له كل الصفات الجميلة، له كل الأوصاف الحميدة سبحانه وتعالى، له كل صفات الكمال والجمال سبحانه وتعالى. قال فإكمال العمل وتحسينه على ما أراد الله منوط بالمحبة القلبية لله، والمحبة منوطة بمعرفة الله بأسمائه وصفاته. ولهذا كان أعظم الناس عبادة لله رسل الله الذين هم أعظم الناس محبة له وأعرفهم به. كلما ازداد العبد معرفة بربه كلما ازداد حبه وإيمانه. نعم. قال المبحث الأول تعريف توحيد الأسماء والصفات وأدلته. هنا سيبدأ الكلام اللي هو النظري الأكاديمي. ولذلك في الحقيقة المقدمة دي في الحقيقة ما يعني أحوجنا ونحن نتكلم في هذه الأبواب إليها، لابد لكل من يتكلم في هذه الأبواب، أبواب التوحيد والعقائد، أن يربط القلوب بذلك، مش مجرد كلام اذكر أنواع التوحيد، التوحيد كذا وكذا وكذا وكذا، لا، ليس هو المراد فحسب، ليس مراد المعرفة مجرد المعرفة التي لا أثر لها على القلب، لا، لابد للمعرفة أن يكون لها الأثر على القلب، والمعرفة الصحيحة تؤدي إلى ذلك بإذن الله تعالى. قال أولا تعريفه، قال توحيد الأسماء والصفات هو إثبات ما أثبت الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفى ما نفى الله عن نفسه ونفي ما نفى الله عن نفسه. يبقى توحيد الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله ورسوله له، ونفي ما نفى الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، والإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة. ما أثبت الله عز وجل لنفسه على سبيل المثال، كل ما جاء في الكتاب والسنة من المثبت، وكان الله سميعا عليما، وكان الله حليما غفورا ونحو ذلك. وكل ما نفاه عن نفسه ما جاء أيضا في الكتاب والسنة، نفاه الله أو نفاه رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان ربك بظلام للعبيد، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن ربكم ليس بأعور، فتنفي ما نفاه الله عن نفسه وتثبت ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. قال والإقرار لله تعالى، هو ذا توحيد الأسماء والصفات، الإثبات ثم النفي، أي إثبات ما أثبت الله ورسوله والنفي لما نفى الله ورسوله، ثم الإقرار لله تعالى بمعانيها الصحيحة ودلالاتها. الإقرار لله بهذه الأسماء والصفات ودلالات هذه الأسماء والصفات اللي هي معاني هذه الأسماء والصفات، واستشعار آثارها، استشعار آثار الأسماء والصفات كما تقدم، ومقتضياتها في الخلق، أثرها في الخلق، ويأتي. ثانيا قال المنهج في إثباته، يعني إثبات توحيد الأسماء والصفات. قال يقوم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات على الإيمان الكامل والتصديق الجازم بما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. العبارة دي حط جنبها كده في الهامش أو في الحاشية، طريقة أهل السنة والجماعة في الإيمان بأسماء الله وصفاته. هذه طريقة أهل السنة والجماعة، إثبات ما أثبت الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال والتحريف، هذه أربعة أشياء لابد أن تنفيها وأنت تؤمن بالأسماء والصفات، تنفي عنها التحريف، تنفي عنها التعطيل، تنفي عنها التمثيل، تنفي عنها التكييف. قال أما التحريف، قال هو التغيير، وهو إمالة الشيء عن وجهه، إن يعمل له تغيير، هو موجود لكن غير من معناه أو غير من ما هو عليه حقيقة، غير من حقيقته. نعم. قال هو التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، وهو قسمان، تحريف لفظي وتحريف معنوي. أما التحريف اللفظي قال وذلك بالزيادة في الكلمة أو النقص أو تغيير حركة في الكلمة، حركة يعني في الضبط، في ضبط النطق الكلمة. قال كتحريف كلمة استوى في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى إلى استولى، ده تحريف لفظي، حصل إضافة للكلمة، حصل إضافة لام. قال وده الإضافة دي من الذي وضعها؟ المحرفة الذين يسمون أنفسهم مؤولة، الأشاعرة ومن يقول بقولهم، من يقول بقولهم يقولون استوى يعني استولى والعياذ بالله. قال صاحب النونية، مين صاحب النونية؟ ها؟ لا، مين صاحب النونية؟ أيوة ابن القيم. نعم. قال صاحب النونية، قال نون اليهود ولام جهمي هما في وحي الرب، في وحي رب العرش زائدتان. قال نون اليهود ولام جهمي، اخوات يعني، نون اليهود يشير إلى تحريف اليهود لما أمروا، وقال الله عز وجل لهم إذا دخلوا بيت المقدس وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فلما جاءوا ليدخلوا دخلوا ابتداء على غير الهيئة التي قال الله عز وجل، وقالوا غير القول، فبدل أن يقولوا حطة، وحطة يعني ماذا؟ اللهم اغفر لنا، حط عنا خطايانا، فقالوا حنطة، والحنطة هي الحبات من القمح، هي الحبات من القمح ونحوها. فهذا التحريف يشابه تحريف اليهود. اليهود بدل حطة وضعوا زيادة وهي نون، ده تحريف لفظي. الأشاعرة وضعوا لام وهذا تحريف لفظي. نعم. وهذا التحريف إنما أوتوا هذا التحريف من جهة أو من قبل عقولهم، إذ أنهم والأشاعرة يقولون في استوى أيضا لا يعنيه استولى، هذه يقولها أهل البدع والجهمية، والأشاعرة لا يثبتون الاستواء على ظاهره، لا يثبتونه على ظاهره. الإضافة يعني إضافة الجهم، أي نعم. فالجهمية وغيرهم من فرق الضلال يعني يقولون هذا، وإن كانت الإضافة إضافة الجهم اللي هو رأس الإيش الجهمية. نعم. قال صاحب النونية: نون اليهود ولام جهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. وأما التحريف المعنوي قال: وذلك بتفسير اللفظ على غير مراد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. تحريف معنوي إنه يترك اللفظ على ما هو عليه لكن يحرف اللفظ، يحرف اللفظ تحريف معنوي. نعم. قال: كمن فسر اليد لله تعالى بالقوة أو النعمة، فإن هذا تفسير باطل لا يدل عليه الشرع ولا اللغة. يقولون مثلا في قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان، يقولون القوة أو النعمة ونحو ذلك، وهذا باطل، وهذا إخراج للفظ عن ظاهره بغير مقتضى، بغير مقتضى. ومن هذا التحريف أيضا تحريف أيضا من قال في قول الله سبحانه وتعالى: وكلم الله موسى تكليما، فيحرفها فيستبدل النصب فيجعلها وكلم الله موسى تكليما، فيجعلون الفاعل من في التكليم موسى، وهذا تحريف، وإلا تحريف عن جهل حتى بلغة العرب. وإلا فالله سبحانه وتعالى يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. ولذلك العالم السلفي لما قال الجهمي هذه العبارة قال: ما تقول في قول الله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، دي هتحرفها ازاي دي؟ ولذلك هذا التحريف أيضا من أنواع التحريف. قال: والتعطيل. قال: هو نفي صفات الله تعالى، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة، كمن زعم أن الله تعالى لا يتصف بصفة. قال: والفرق بين التحريف والتعطيل هو أن التحريف نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، واستبداله بمعنى آخر غير صحيح، وأما التعطيل فهو نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر. التعطيل نفي الصفة كتعطيل الجهمية أيضا، كتعطيل وأشهر من عطلوا الجهمية، فهؤلاء ينفون الصفة بالكلية وهم غلاة الجهمية خصوصا. فمثلا يقولون: هو سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة. أو الغلاء غلاة الغلاء يقولون: السين والميم والعين والياء والعين هذه حروف موجودة لا معنى ولا مفهوم لها، يعني سميع يقولون هي حروف موجودة في القرآن، لأننا لو فسرناها على مقتضى كلام العرب لشبهنا الله بالمخلوق، ولذلك يعطلونها لفظا ومعنى. قال: والتكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، تكييف تعيين كيفية الصفة والهيئة التي تكون عليها، كفعل بعض المنحرفين في هذا الباب الذين يكيفون صفات الله، فيقولون كيفية يده كذا وكذا وكيفية استوائه على هيئة كذا وكذا، فإن هذا باطل، إذ لا يعلم كيفية صفات لا يعلم كيفية صفات الله إلا هو وحده، وأما المخلوقون فإنهم يجهلون ذلك ويعجزون عن إدراكه. التكييف هذا أيضا من أحوال أهل الضلال في صفات الله وأسمائه، وإن كان هذا ليس بالكثرة كالتحريف وكالتعطيل، يعني التكييف والتمثيل ليس عليه كثرة من الناس كالتحريف والتعطيل، لكن قال به أيضا بعض أهل البدع وإن كانوا قلة، أو أن يكيف صفات الله تعالى فيقول صفة كذا كنهها كذا، صفة كذا كنهها كذا، يوم يصفه هو بخيال من عنده، وهذا باطل والعياذ بالله. قال والتمثيل هو التشبيه، كمن يقول لله سمع كسمعنا ووجه كوجوهنا، تعالى الله عن ذلك. يبقى الفرق بين التمثيل وبين التكييف أن التكييف وصف كنه للصفة من عند نفسه، وأما التمثيل أن يشبه الصفة بشيء موجود. قال وينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، من حققها سلم من الانحراف في هذا الباب. ينتظم المنهج الحق في باب الأسماء والصفات في ثلاثة أصول، لو يذكرها الآتية هذه حقيقة، اللي في الحقيقة يجتمع عنده هذه الأصول بمعناها انضبط عنده أمر الإيمان بالأسماء والصفات حتى ولو بمعناها، مش بنفس الألفاظ، حتى ولو بمعناها. الأصل الأول تنزيه الله جل وعلا عن أن يشبهه شيء من صفاته، أن يشبهه شيء من صفاته شيئا من صفات المخلوقين. يبقى الأصل الأول تنزيه الله عن الشبه، تنزيه الله عن الشبه والمماثلة، وهذا دليله قول الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الأصل الثاني الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه وبما سماه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته. حقيقة والله أعلم كان الوجه الأول الثاني كان لعله أليق يكون هو الأول بحيث يحصل نوع من التدرج. الإيمان بما سمى ووصف الله به نفسه، نثبت الأول الأسماء والصفات وبعدين ننزه الله عن المشابهة في هذه الأسماء والصفات. الأصل الثالث قطع الطمع عن إدراك حقيقة كيفية صفات الله تعالى، لأن إدراك المخلوق لذلك مستحيل. قال تعالى ولا يحيطون به علما. يبقى ثلاث أصولهم الإثبات كما أثبت الله لنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم، تنزيه الله عن المشابهة، قطع الطمع في الإحاطة بكنه صفة الله سبحانه وتعالى، يعني الكيفية، يعني الكيفية، يعني نفي علم المخلوق للكيفية، لكيفية صفة الله سبحانه وتعالى. قال فمن حقق هذه الأصول الثلاثة فقد حقق الإيمان الواجب في باب الأسماء والصفات على ما قرره الأئمة المحققون في هذا الباب. ثالثا أدلة هذا المنهج، هو هيجيب أدلة هنا على الأصول هذه التي ذكرها الثلاثة. قال دلت الأدلة من كتاب الله تعالى على تقرير هذا المنهج. فمن الأدلة على الأصل الأول اللي هو تنزيه الله عن المشابهة، قال وهو تنزيه الرب عز وجل عن مشابهة المخلوقين، قوله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. هذه الآية المحكمة، هذه الآية المحكمة، إذا اشتبهت الصفة على إنسان نقول له هذه آية محكمة، هذه آية محكمة ليس كمثله شيء. نعم. قال ومقتضى الآية نفي المماثلة بين الخالق والمخلوق من كل وجه، مع إثبات السمع والبصر لله عز وجل، وفي هذا إشارة إلى أن ما يثبت لله من السمع والبصر ليس كما يثبت للمخلوقين من هاتين الصفتين، مع كثرة ما يتصف بهما من المخلوقين. المخلوقين فيهم سمع وفيهم بصر، لكن الله سبحانه وتعالى منزه عن المشابهة، فللمخلوق سمع وبصر أي نعم، ولله سمع وبصر أي نعم، لكن لكل ما له على كيفية. أما كيفية الله تعالى فلا يعلم ذلك أحد، لأنه ليس في قدرة المخلوقين، ولا يكون ذلك حتى يوم القيامة، ولا يكون ذلك حتى يوم القيامة. وإن كان الناس يرون الله يوم القيامة لكن لا يحيطون به علم. قال واقرأ قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقصد المرأة، تكلمه وأنا في ناحية البيت ما أسمع، يعني أنا لا أسمع صوت المرأة أو صوت النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل قد سمع الله، إذا كان هي في نفس الغرفة ولا تسمع، تقول فأنزل الله عز وجل قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فهذا فيه إثبات أن لله سمع أعظم من سمع المخلوق ابتداء، ثم ليس هو كسمع المخلوق من أي وجه من الوجوه. قال ومن الأدلة أيضا قول الله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال، قطع للمخلوق عن أن يساير هذه المسألة، وهي محاولة أن يجد لله مثيلا. لا تضربوا لله الأمثال لأنه ليس كمثله شيء. قال الطبري في تفسير الآية فلا تمثلوا لله الأمثال ولا تشبهوا له الأشباه فإنه لا مثل له ولا شبه. وقال تعالى هل تعلم له سمية، قال ابن عباس في تفسيرها هل تعلم للرب مثلا أو شبيها، يعني وليس هذا سؤال استفهام لأجل انتقاص الجواب، إنما هذا سؤال استفهام إنكاري لإقامة الحجة، لإقامة الحجة هل تعلم لله سمية؟ الجواب لا، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. قال ومن الأدلة لهذا الأصل قول الله تبارك وتعالى ولم يكن له كفوا أحد، قال الطبري ولم يكن له شبيه ولا عدل وليس كمثله شيء، ليس له مكافئ ولا شبيه ولا مثيل ولا نظير، كل هذه تفسيرات عند علماء التفسير. ومن الأدلة على الأصل الثاني وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله وصفاته، اللي هو الأصل ده اللي احنا قلنا عليه ماذا؟ الإثبات. الإثبات قال وهو الإيمان بما جاء في الكتاب والسنة، أي نثبت ما جاء في الكتاب والسنة وننفي ما نفت الكتاب والسنة. قال قول الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اشتملت هذه الآية على كثير من أسماء الله وعلى كثير من صفات الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ومن السنة حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذنا مضاجعنا أن نقول اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين واغننا من الفقر. والنصوص في تقرير هذا الباب كثيرة تجل عن الحصر، يعني كثيرة يعني يصعب حصرها. فكل النصوص التي في الكتاب أو في السنة تثبت الأسماء أو تثبت الصفات نثبتها كما أثبتها الله وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الأصل الثالث قال هو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله، الذي هو بعبارة واحدة هو جهل الكيفية. نحن لا نعلم كيفية صفات الله، لكن نعرف معناها، نعرف معناها لكن نجهل كيفيتها، كما قال الأئمة الأعلام: الكيف مجهول، الكيف مجهول. نعم. قال وهو قطع الطمع عن إدراك كيفية صفات الله تبارك وتعالى، فقد دل عليه قوله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، أي لا يعرفون لصفاته كيفية. قال بعض أهل العلم في معنى الآية: لا إحاطة للعلم البشري برب السماوات والأرض، فينفي جنس أنواع الإحاطة عن كيفيتها. ومن الأدلة لهذا الأصل أيضا قول الله تعالى: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. قال بعض العلماء في معرض حديثه عن الآية: وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، لأن الذي يحاط به له قدر محدود يحده، وعند ذلك إذا كان البشر يحيطون به إذن هو ليس بالعظيم الذي لا يقدرون على معرفة عظمته، ولذلك الله تعالى لا يحيطون به علما، لا يدركونه سبحانه وتعالى بأبصارهم. قال: وهذا يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك وهو الإحاطة بالشيء قدر زائد على الرؤية، الإدراك شيء زائد على الرؤية. أضرب لكم مثالا في المخلوقين، إنه ممكن مخلوق ترى ولا تحيط به، البحر الواسع الفسيح كالبحر مثلا الكبير والبحر المتوسط أو نحو ذلك، أنت تركب البحر فترى البحر، لكن هل تستطيع أن تحيط به علما؟ لا، لا تقدر وأنت ترى البحر. نعم. قال: وهو الإحاطة بالشيء، قال، قدر زائد على الرؤية، فالرب يرى في الآخرة ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط بعلمه. نعم. وينبغي للعاقل أن يعلم أن للعقل حدا يصل إليه ولا يتعداه، كما أن للسمع والبصر حدا ينتهيان إليه، فمن تكلف ما لا يمكن أن يدرك بالعقل كالتفكر في كيفية صفات الله فهو كالذي يتكلف أن يبصر ما وراء الجدار أو يسمع الأصوات في الأماكن البعيدة جدا عنه. مسألة عقلية بسيطة جدا، لكن أهل البدع لما ضلوا انحرفت عقولهم في المسلمات الصغيرة، يعني أنا لا أستطيع أن أرى ما وراء هذا الجدار وأنا أجلس مكاني هذا، هذا شيء عقلي بديهي مسلم به أن أرى ما وراء هذا الجدار، لأن نظري هذا نظر محدود، خلاص انتهى الأمر، سلمت أنا أني لا أرى هذا الذي وراء الجدار، هذه مسألة عقلية بديهية. ولذلك هؤلاء أوتوا من قبل عقولهم لما انحرفت في هذه المسألة، فالله سبحانه وتعالى أخبرهم أنه لا يدرك ولا يحاط به. إذن فالواجب أن يسلم لذلك إذا كان في المخلوقات ما لا يدركه الإنسان بسبب قصر عقله أو قصر نظره أو قصر حواسه مثلا، فلماذا تريد في حق الله أن يكون عقلك ونظرك وسمعك ونحو ذلك يدرك كل شيء، والله أخبرك أنك لا تستطيع أن تدرك عنه كل شيء، ومع ذلك هم يظنون بذلك أنهم أتوا بأعظم أنواع التوحيد. فالمعطلة يقولون: نحن أهل التوحيد لأننا لا نثبت لله ما يشابه به البشر. والمؤولة المحرفة يقولون نفس الكلام: إذا أثبتنا الصفات على ظاهرها فهذا أيضا تشبيه لله بالبشر، ولذا يقولون اليد معناها النعمة أو القوة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا نحن لسنا في معرض في الحقيقة الردود، لكن على مسألة واحدة: إذا أثبتتم القوة، إذا أثبتتم النعمة بدل اليد، طب ما هو ممكن يقال لكم نفس ما قلتم أنتم، أليس كذلك؟ أليس كذلك المفهوم؟ حد خد باله؟ ها؟ يقال لكم نفس ما قلتم، بمعنى أنتم أخرجتم ظاهرة لفظ اليد إلى النعمة أو القوة. طيب ما النعمة والقوة البشر ما كذلك موصوف بالإيه؟ بالقوة برض وبالنعمة برض، نفس المعنى، البشر موصوف بهذه الأوصاف. إذن أنتم بذلك تخالفون حتى البدهيات العقلية. ولذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في ردوده عليهم كان دائما يقيم عليهم الحجج النصية، ثم يعني يقيم عليهم الحجج العقلية بعد ذلك، ومنها مثل هذه الطريقة. نقف على هذا القدر وننتقل إلى كتاب الملخص الفقهي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.